بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في التفسير الاعتقادي، وكنا قد توقفنا عند الآية 34 أو الآية 34 من سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. توقفنا عند هذه الآية، قوله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا، طبعا هذه في القرآن كله بمعنى أذكر، يعني وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعني واذكر أيها الرسول الذي يوحى إليه، إذ قلنا للملائكة. فإذ هنا مقدر فيها محذوف بمعنى أذكر قبلها، يعني والمراد بذلك الظرفية كما يقول النحاة، يعني واذكر وقت قلنا للملائكة. وهذا يستدل به على أن القرآن من عند الله تبارك وتعالى كلامه، يعني هذه كل الآيات التي تأتي فيها قل وقلنا ونحو ذلك خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا الدليل على أن القرآن من الله، هو المتكلم به، حروفه ومعانيه من الله سبحانه وتعالى. وكذلك الأفعال التي تكون مسندة إلى الله عز وجل، إما أن تكون الأفعال هنا مسندة إليه على جهة التعظيم بنون العظمة، فالقائل هو الله، لكن هذه نون العظمة لأن المتكلم عظيم سبحانه وتعالى، فيها الدلالة على إثبات أن الله يتكلم إذا شاء. وإذاك من تأمل فيما يذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسألة الآيات التي يرد بها على الجهمية، يذكر الآيات التي فيها ذكر القول وأن الله تعالى كلم ويتكلم ولم يزل متكلما إذا شاء سبحانه وبحمده، واضح. ففيها إثبات الأفعال لله سبحانه وتعالى وأنه يتكلم متى شاء. قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. ذكرنا في آخر مجلس الدروس السابقة قبل رمضان ونحن نقرأ في التفسير الاعتقادي، ذكرنا هذه الآية، وأن الله تبارك وتعالى ذكر هذه أو أن أول هذه أول قصة في القرآن بحسب ترتيب المصحف. وقصة آدم وإبليس بهذا الموطن أو بهذا الموقف ذكرت في سورة البقرة، وفي أول سورة الأعراف، وفي أول سورة الحجر، وفي سورة الإسراء في آخرها، وفي وسط سورة الكهف، وفي آخر سورة صاد، يعني خمس مواضع ذكرت فيها قصة آدم وإبليس، آدم عليه الصلاة والسلام وامتناع إبليس من السجود له. وهذا الموطن يتعلق به أمور كثيرة عقدية، يعني تتعلق بمبحث الملائكة، هل إبليس كان من الملائكة؟ طبعا عامة السلف رحمه الله تعالى على ذلك، على أن إبليس ماذا؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر التابعين، على أن إبليس كان من الملائكة، واضح أنه كان من الملائكة. وكذلك مما يطرح في هذا السياق أيضا ذكر إبليس، حاله وانتقاله من حال إلى حال، لذلك سيأتي معنا أن إبليس أبلس، يعني أصابه الحزن، يعني معنى الاسم يعني الذي أبلس هو الذي أصابه الحزن والندم وشيء من الذل ونحو ذلك والصغار، لذلك في سورة الأعراف فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، قال فخرج إنك من الصاغرين. أي نعم، فأصابه صغار وأصابه ذل وهوان من الله سبحانه وتعالى لمعصيته وامتناعه عن السجود. إذن هذا الذي يتعلق بهذا الجانب، كذلك أيضا يتعلق بها مباحث الأسماء والأحكام، فإن قصة آدم وإبليس استدل بها بعض أهل الحديث كالإمام أحمد رحمه الله تعالى على كفر تارك الصلاة، استدل بها في مسألة ماذا؟ كفر تارك الصلاة، وحسن الاستدلال فيها سيتبين إذا فهمتها وفقهتها. وكذلك استدل بها أيضا على الرد على المرجئة في مسألة ماذا؟ أن العمل ليس من الإيمان، وذلك أن إبليس كفر وكفر عمل، واضح، وكان مقرا بالربوبية. وكذلك يرد بها على من يقول بأن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية شيء واحد، يقول أنه شيء واحد، فالرب والإله شيء واحد، من المتكلمين أو ممن تأخر من أهل الإشراك لما يقولون تقسيم التوحيد إلى ربوبية ألوهية أو الفصل بينهما بدعة. نعم، فهذا رد عليهم، لأن إبليس كما قال سعيد بن عبد العزيز التنوخي إمام أهل الشام رحمه الله قال إبليس كان مقرا بالربوبية، يعني كان يعرف الرب سبحانه وكان مقر بالبعث، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، ربي بما أغويتني، قال خلقتني، هذا كله إقرار منه. نعم، وحلف بصفة من صفة الله، قال فبعزتك. وابن عباس لما تكلم عن قوله تبارك وتعالى في قصة آدم وإبليس في أول سورة الأعراف ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال لم يقل من فوقهم لأنه علم أن الله فوقه. إذن عنده دراية بالبعث، الإيمان باليوم الآخر، بالقدر، ربي بما أغويتني، يؤمن بالقدر، وعنده أيضا معرفة بالخالق سبحانه وتعالى. لكن أين كفره؟ كفره من جهة العمل، من جهة الانقياد، من جهة الانقياد ومن جهة العمل، فلذلك يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. لذلك هذا حقيقة قصة فيها عبر وعظات و يعني كثير من المسائل الاعتقاد التي يحسن للإنسان أن يتوقف معها كثيرا. ولذلك العلماء من أهل السنة والجماعة يستحضرون هذه القصة في مقامات مختلفة كما تقدم معنا. فقوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، طبعا قراءة الجمهور للملائكة بالكسر، بعضهم من العشرة كأبي جعفر قرأ بالضم اتباعا للحركة، وهذه لغة أزد شنوءة يعني، لكن اللغة المشهورة والقراءة سنة متبعة طبعا، لكن اللغة المشهورة والتي قرأ بها عامة القراء هو الكسر. الكسر يعني على أنه اسم مجرور، للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، سجود معروف، سجود معروف. وتكلم السلف في هذه السجدة فقال قتادة وغيره أن هذه السجدة كانت كرامة من الله، يقول حسن البصري عفوا يقول هذه السجدة كانت كرامة من الله أكرم بها آدم، يعني السجدة كانت كرامة، سجدة كرامة ليست سجدة عبادة، واضح. فهذه السجدة كانت سجدة كرامة. يقول الحسن رحمه الله تعالى فيما روى ابن أبي حاتم في التفسير وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال ثم أمرهم أن يسجدوا لآدم، والسجود لآدم كان بعد نفخ الروح فيه، لأنه في سورة الحجر قال فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إينا. فربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يقول الحسن ثم أمرهم أن يسجدوا لآدم فسجدوا له كرامة من الله أكرم بها آدم، ومن هنا دخل إبليس الحسد، وليعلموا أن الله، يقول الحسن، لا يخفى عليه شيء وأنه يصنع ما أراد سبحانه وتعالى. ويقول قتادة في قوله تعالى، طبعا هو رواية ابن عباس والرواية كان منقطع، لكن قتادة في باب التفسير جامع يعني حقيقة، وهو يقول لم أفتي برأيي ونحو ذلك. يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، قال كانت السجدة لآدم والطاعة للرحمن. كانت السجدة يعني الفعل لآدم أي سجدة كرامة، والطاعة أي العبادة والانقياد للرحمن سبحانه وتعالى، أنه هو الآمر، لأنه هو الآمر بها، لأنه هو الآمر بها. طيب قوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، طبعا هذا الاستثناء الذي استدل به عامة الصحابة رضي الله عنهم وأكثر التابعين على أن إبليس من الملائكة. قال ربنا إلا إبليس، إفعيل وزنه من أبلس يبلس إبلاسا، أبلس في لغة العرب بمعنى تحير، بمعنى حزن، بمعنى ندم، أيس، هذه كلها معنى واحد. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يروى عنه أن إبليس سمي إبليسا لأنه أبلس من الخير، يعني آيس، آيسه الله من الخير، واضح. وقال قتادة أبلس عن الطاعة، نسأل الله السلامة والعافية. فقوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر، هنا وصفان ينبغي التنبه لهما جدا. الوصف الأول الإباء وهو الامتناع، واضح، أبى يعني امتنع، وفي القرآن الإباء هو الامتناع، والتولي أيضا يأتي بمعنى الإعراض ويأتي بمعنى الرد، يعني يرد لا يقبل، واضح. وهذه الألفاظ مهمة جدا في قواه بالسياقات التي تذكر في القرآن، لأنها تنبني عليها أحكام، كما نقول نحن هي مناطات التكفير في مقام الحكم على المخالف يعني. فربنا سبحانه وتعالى يقول في مقام إبليس دائما يذكر، أو في وصف إبليس في هذه القصة يذكر بالإباء، إلا إبليس أبى في سورة طه، إلا في آخرها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، واضح. وهنا ذكر أبى واستكبر، واضح. فالإباء بمعنى الامتناع، هذا المعروف في لغة العرب، وأفاده الطبري في تفسيره أن الإباء هو في لغة العرب الامتناع، أبى عن الشيء امتنع عن يفعله. طيب فالوصف الأول أبى، الثاني قال استكبر، وصفان. طبعا الإباء هنا بالفعل الظاهر يتعلق بالأعمال، يعني مثل ما تقول لشخص مثلا قم فلا يقوم، يقال أبى فلان عن القيام. أنا أوضح المسألة حتى نفقه مسألة استدلال السلف في قضية ترك الصلاة هنا في تكفيره، يعني تقول له قم يا فلان، طبعا الأمر من الله، الأمر من الله عز وجل هذا على الفرض، لذلك صرح بالأمر في سورة الأعراف ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، إذن في أمر، أنا عندي أمر وعندي مأمور به وهو السجود، وعندي مأمور وهو الإبليس هنا، واضح. وفي آمر هو الذي تكلم سبحانه بالأمر، فأبى يعني أبى ماذا؟ امتنع عن تنفيذ المأمور به، لم يطبق، لم يفعله، لم يأتي به، لأن هذا عمل ظاهر، واضح يا جماعة. طيب هذا الإباء، إذن إلا إبليس أبى واستكبر. طبعا استكبر هنا في هذا المقام استكبر عن آدم أو استكبر عن الله عز وجل. إسحاق لما تكلم على هذه النقطة في مسألة مناقشته في الذين لم يكفروا تارك الصلاة، تكلم إسحاق عن هذه النقطة، نقطة ماذا؟ الاستكبار، هل هو كان عن آدم يعني من مخلوق وهو إبليس نعوذ بالله منه، استكبر على آدم لأنه فضل نفسه قال أنا خير منه، واضح. هل كانت استكبار على آدم عليه الصلاة والسلام أو كان على أمر الله سبحانه وتعالى، يعني ليس فقط لم يطبق الأمر، لا، هو لم يطبقه مستكبرا على أمره سبحانه وتعالى أن يؤمر بالسجود، أين؟ فإسحاق تكلم على هذه النقطة. قال إسحاق رحمه الله كما في تعظيم قدر الصلاة في أسطر يحسن الوقوف معه، مع أنه إسحاق قال أنه استدلال بهذه القصة يغنينا ما ورد في كل تارك الصلاة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ناقش من أراد أن يقول أن تارك الصلاة يكفر إذا استكبر على الأمر. فقال رحمه الله: واجتمع أهل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود. لذلك كلمة الامتناع هنا أبى هو الترك، يعني قلنا لم ينفذ الأمر، متروك في متروك، ترك أمرا، ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول إسحاق لأنه كان في نفسه خيرا من آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو في نفسه كان يستعظم ويتكبر ويتعالى أنه أفضل من آدم من جهة الخلق، من جهة السبق بالعبادة ونحو ذلك، فهو متكبر في نفسه. قال: فاستكبر عن السجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إسحاق هنا رجح بهذه الآية أن الآية هذه فيها تفضيل. لماذا؟ لأنه في سورة صاد في آخرها قال ربنا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. أستكبرت يعني دخلك الكبر، يعني فيك كبر، أم كنت من العالين يعني وصفك وصف علو وتكبر، قيل من العالين. طيب هنا هذا تفسير، تفسير مال إليه مقاتل وغيره، بعض المال إلى أن استكبرت على آدم أم كنت من العالين عن أمر الله، وهذا أشار له الطبري في التفسير. يعني الآن الاستنكار الذي كان من ربنا سبحانه لإبليس، إبليس ماذا قال بعدها؟ أنا خير منه، يعني هذه العلة، العلة تترك السجود، أنا خير من هذا الباعث، الباعث في نفسه، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه. إذن أنا خير منه هو الباعث على ترك السجود، أنا خير منه هو الذي حال بين إبليس وبين أن ينفذ أمر الله جل وعلا. فهمتم القضية؟ هذا الباعث. طيب يقول هنا إسحاق، إسحاق هنا يستدل بالآية: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقال عليه الرحمة: فالنار أقوى من الطين، يقول عن إبليس، يعني إبليس يستدل بهذا طبعا قياس، وإذا قال أول من قاس إبليس، كيف أول من قاس إبليس؟ قياس ماذا؟ هو وضع قاس مع وجود النص، النص أسجد فنايز. طيب هو يقول طبعا مقدمة فاسدة، النار أقوى من الطين، هذه مقدمة فاسدة لا يسلم بها، ثم راح إلى مقدمة ثانية: فما دام أن النار أفضل من الطين فالنار لا تسجد للطين أو لا تكون يعني منقوصة عن الطين، يعني لأنه وراء كما قلنا السجود لآدم كان كرامة وكان ابتلاء من الله له، فهو وضع قياس، ما دمت أنا أفضل من خلقا من آدم فلا أسجد له، هذا قياس. إذا قال ابن سيرين رحمه الله تعالى وعامة السلف كانوا يتكلموا على هذه النقطة: أول من قاس إبليس. ما نوع القياس هنا؟ ما نوع القياس الذي فعله إبليس؟ القياس الذي فعله إبليس فيه فسادان، فيه ماذا؟ فسادان، مقدمات مظنونة، يعني كيف مظنونة؟ يعني بالظن والتخرص، ليست مبنية على علم. من قال أن النار أفضل من الطين؟ ما هو الدليل الذي كان عندك؟ ما عنده دليل، هو تفضيل رأي، فلذلك مقدماته مظنونة، ثم عارض به أمر الله عز وجل. لذلك كل قياس فاسد في الدنيا إما أن يكون مظنون المقدمة، مظنون نسبة للظن، يعني صاحبه ليس له فيما يقدم به في مادة القياس دليل. لذلك قال عامة السلف وأئمة الحديث: لا يقاس إلا على أصل، الأصل بمعنى الدليل، ولا يقاس أصل على أصل. وشرط القياس كما قال الإمام الشافعي: إذا لم يكن أصل على أي شيء تقيس، ما عندك حديث، ما عندك أثر، ما عندك في الباب نص من كتاب أو سنة أو أثر، فعلى أي شيء تقيس. هذه تسمى المقدمات المظنونة، واضح، التي هي نسبة للظن، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، لذلك كل نوع من الهوى. ثم عارض به ما لا عارض به النص. طيب لو سلم تنزلا أن ثمة قياس، طيب هنا في أمر، وإذا جاء الأثر بطل النظر، لأنه إذا جاء الوحي وجاء الأمر الواضح المباشر المحكم حينئذ يترك الإنسان قياسه، كما قال شريح رحمه الله: إن السنة سبقت قياسكم، مدام في نص تترك القياس. لذلك تجد بني الإست وغيرهم عندهم إشكال، إما يبني على مقدمات مظنونة يظنها قياس وتسمى قياس الشبه، وإما أو الاشتباه، وإما أنه يقيس في موطن المنصوص يعني معارضة للمنصوص، وهذا وذاك مشابه لإبليس. في النهاية هذا القياس وقع في من؟ إبليس. ماذا ما قال بإبليس؟ كفر بالله جل وعلا، صلى الله عليه. لذلك لا يمتنع أن يكون صاحب هذا القياس كافرا أو فاجرا أو مبتدعا ضالا، صلى الله العافية. فيقول إسحاق: فاستكبر عن سجود آدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالنار أقوى من الطين. فلم يشك، لاحظ كلام إسحاق، فلم يشك إبليس في أن الله قد أمره، يعني لم يكن شاكا في أمر أو ما في أمر، إذا ليس كفر قلب اعتقاد يعني. ولا جحد السجود، ما قال ما في سجود، فصار كافرا بتركه أمر الله تعالى واستنكافه أن يذل يعني يتوضع لآدم بالسجود له، ولم يكن تركه استنكافا عن الله. إسحاق يرد على الجماعة اللي قالوا ماذا؟ إنما إبليس كفر لأنه استكبر على الله. إسحاق قال لا، لم يكن تركه السجود استنكافا أي استكبارا عن الله، ولا جحودا عن الله تعالى، ولا جحودا منه لأمره. قال: فاقتاس يعني قاس قوم ترك الصلاة على هذا، قالوا: تارك السجود لله تعالى وقد افترضه عليه عمدا، وإن كان مقرا بوجوبه أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لآدم. يعني ناس قاسوا هذا القياس، قالوا تارك السجود لله الذي فرض الله عليه الصلاة ومقر بالوجوب أشد في المعصية من إبليس الذي ترك السجود لمخلوق، لأن هذا تارك صلاة ترك السجود لخالق، لأن الله تعالى يقولون: افترض الصلوات على عباده اختصها لنفسه فأمرهم بالخضوع لهم بها دون خلقه، فتارك الصلاة أعظم معصية واستهانة من إبليس حين ترك السجود لآدم عليه السلام، فكما وقعت استهانة إبليس وتكبره عن السجود لآدم موقع الحجة فصار بذلك كافرا، فكذلك تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. قال إسحاق: وقد كفي أهل العلم مؤونة القياس في هذا عما سن لهم النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، جعلوا حكم تارك الصلاة عمدا حكم الكافر. قال إسحاق رحمه الله: ولقد قال قوم من أهل العلم يعني ينسبون للعلم: إذا ترك الرجل الصلاة متعمدا حتى يذهب وقتها لم يكن كافرا حتى يموت على تركها، فحينئذ تبين كفره، لأن إبليس لم يسجد لله السجدة التي أمره بها بعد تركه إياها، فكذلك تارك الصلاة إذا ثبت على تركه حتى يموت. إسحاق هذا القول اللي حكينا عليه قول شاذ. وماذا يقول؟ يقول: في ناس قالوا نحن نقول تارك الصلاة يعني إذا ترك حتى يموت على الترك هنا يكفر، لو الترك الكلي خلاص. فقال إسحاق: قاسوا هذا بإبليس، قالوا: إبليس لم يسجد لله السجدة التي أمره بها وما رجع وسجد، تاب وأناب، لا بقي واستمر، كذلك تارك الصلاة إذا يثبت على الترك حتى يموت يكفر. فقال إسحاق، واسمع هذا الكلام جيدا، قال رحمه الله: وهذا القول أي القول بأن الإنسان لا يكون كافرا حتى يموت على الترك، قال إسحاق: وهذا القول قريب من قول الطائفة التي رأت ترك الجحد، يعني المرجئة ليعلق الأمر بالجحد، وقال أحمد لا نعرفه، لا يعرف أهل الحديث، وكيف يتربص بشيء يكون به كافرا بعد زمان. يقول إسحاق يعني كيف ينتظر بشخص يكون ناقض من نواقض الإسلام يحيق على صاحبه حتى يموت عليه، يعني هذا لا يتصور. يقول إسحاق: وكيف يتربص بشيء يكون به كافرا بعد زمان ولا يتبين كفره إلا بموته، فلئن كان كافرا بتركها فقد كفر حين تركها، وإلا فإن الموت لا يحقق لأحد كفرا ولا إيمانا إلا ما تقدم من فعله. رحمة الله على إسحاق بن راهويه رحمه الله، كلام يعني دقيق جدا. يقول رحمه الله معنى كلامه أن الموت لا يحقق لأحد كفر ولا إيمان، أنت على أي شيء كنت على الترك تموت كافر، خلاص أنت كافر أصلا بالترك، ليس الموت هو الذي يحقق لنا كفرك. فهو يعني يرد على الجماعة اللي يقولوا لا يكفر يعني حتى يموت على الترك. إسحاق عد هذا كمن علق الأمر بالجحد، يعني كمن يقول لا يكفر تارك الصلاة حتى يجحد وجوبها. المهم الشاهد وبعدين قال ويلزم قائل هذا أن قاد كلامه قولا قبيحا، يقول أن يقول إن إبليس لو سجد السجدة التي تركها قبل أن يلقى الله أنه لم يزل مؤمنا، يعني هذا يلزمه، هو يقول لك إبليس لم يزل، طيب إبليس لو سجد هل يرجع مؤمن؟ يعني هكذا يريد أن يقول له إسحاق، من حين ترك السجود إلى أن سجد وندم فليس هذا بقول، يعني هذا قول شاذ ولا يعد في السياق العلمي يعني. قال إسحاق وهذا إنما احتج كنحو من رأى ترك الجحود، فاحتج لنفسه أن إبليس ترك السجود لآدم تكبرا عن السجود الذي أمره الله تعالى، والتكبر عن أمر الله تعالى رد على الله، فمن تكبر عن أمر الله وصغره فقد جحده، فإنما يكفر تارك الصلاة عمدا إذا تركها على هذه الجهة على التصغير لأمر الله والتكبر عنه. طبعا هو يريد يقول لك إسحاق أن هؤلاء جعلوا تكبر كفر تارك الصلاة من جنس كفر إبليس إذا استكبر على أمر الله في الصلاة. قال إسحاق لهم كما تقدم في أول كلامه أن استكبر هنا على آدم وليس على أمر الله، واضح. والطبري اضطرب قوله، ففي البقرة ما إلى أن استكبار كان على أمر الله، لكنه في صاد راجع وقال أنه الاستكبار، لأنه الآية صريحة استكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير منه، يعني السياق كله في استكبار على آدم، يعني ليس في الاستكبار على أمر الله. ولكي يفهم الإنسان الصورة جيدا، الآن لنا شخص أمر بالصلاة، ففي حالان حتى نفهم الباب لمن يريد أن يفقه دقة الدليل. هنا عندنا باب، إما أن يصلي وإما أن لا يصلي، هذا الحال أقيم الصلاة هذا أمر، إما أن يصلي وإما أن لا يصلي. ألا يصلي بفقه السلف في ترك الصلاة، طبعا لا نريد ندخل في الخلاف المقدر، لكن بترك صلاة يوم وليلة كلهم يكفرونه صلاة يوم وليلة. طيب الشاهد المقصود، فإما أن يصلي وإما أن لا يصلي، فإن صلى نقول هذا انقاد لأمر الله ظاهرا، نفذ الأمر أتى بالأمر صلى، إن لم يصلي جلس يوم كامل قال لا أصلي اليوم، قال عبد الله بارك فهو أكفر من حمار، واضح يعني كافر بالله العظيم. طيب كفرنا من أي باب؟ هل نستنطقه فنقول نستفصل فنقول يا أيها الذي لم تصلي يومك كله أقيم الصلاة تستكبر على أمر الله في الإقامة، تقول أنا أكبر من أن أضع جبهتي في الأرض كما قالت قريش، لا يعلو إسكي رأسي وكما قال بعضهم لما أخذ رملا وكذا، هكذا يستكبروا. وإذا قيل قال ربنا سبحانه وتعالى فاسجدوا لله واعبدوا آخر سورة النجم، فالمغيرة هذا الوليد أظن الوليد المغيرة لم أكن واهما، فالصحيح أخذ شيء تراب ووضعه على جبهته وكانوا يقولون لا تعلوني إسكي، وهكذا كلام يعني استكبار على الأمر، ولا أعصر وجهي في التراب وأنا أكبر من هذا، وهكذا يعدون هذا مهانة. طبعا استكبر على أمر الله هذا يكفر ولو صلى. طيب كفر ماذا؟ كفر من باب الاعتقاد، يعني أنت استنطقتها لماذا لم تصلق حتى تستنطقها، فقال أنا لا, لا, لا, لا أسجد لا تعلوني إسكي أو نحو ذلك من الكلام، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا كافر. إسحاق يقول لك ليس هذا حال الذي نتكلم عليه، بل الحال الذي يتكلم عليه هو مجرد يقول أنا لم أصلي يوم وليلة كافر، ولو قال الصلاة ما شاء الله واجبة وحق أمر الله يخضع له، مجرد لا ينفذ الأمر يكفر. وجه ذلك في حتى أحمد استدل بها قصة آدم، قصة عدم امتناع إبليس عن السجود لآدم من هذه الجهة، أن إبليس وقع له حالا أو وقع في أمرين، يعني أبى عن تطبيق الأمر، والباعث ما هو أنه مستكبر على آدم حاسد له أنا خير منه، هو صرح بهذا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فلذلك كفر إبليس كان كفرا عمليا كما قال سعيد بن عبد العزيز، كفر بالعمل ترك العمل هنا، واضح، ليس ردا لأمر الله في السجود يقول لا أقبله، وليس يعني استكبارا عن أمر الله بالسجود، وليس تصغيرا وتحقيرا عن أمر الله سبحانه بالسجود، واضح، فهذا كله، وليس شكا وليس جحدا، هذه نفوها السلف، لكن ما الذي حصل؟ ترك سجدة، فحينئذ كفر كفر ترك، كفر ترك ترك يعني تعلق بالعمل الظاهر بالجوارح لم يتعلق بعقيدة القلب، يعني نحكو إيقاع الكفر، وإلا في تلازم من الظاهر والباطن، في بواعث وكذا. قلنا حسد وبغي في النفس واضح، لذلك قال السلف في قوله تعالى مضت معنا إني أعلم ما لا تعلمون، قال علم من آدم قبل أن يخلق المعصية، علم من إبليس المعصية، يعني سبحانه وتعالى هذا التقدير السابق. شاهد تارك الصلاة من هذا الباب. لذلك قال عبد الله بن شقيق العقيلي رضي الله رحمه الله تعالى كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة واضح، فمن تركها فقد كفر كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في هذا رد السلف على المرجئة أيضا بأن العمل من الإيمان وأن تركه كفر لأنه ركن في حقيقة الإيمان. طيب قال هنا هذا كلام بالنسبة لكلام إسحاق قرأناه. طيب قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طبعا كان من الكافرين بعض سلف فسر من العاصين، والكفر معصية، وبعض السلف قال وهذه ممكن تأتي معنا إن شاء الله إذا يسر الله وترجعوها في سورة الحجر أنه في أمم قبله كفرت فهو كان منهم، يعني من تلك الأمة. بعض السلف مال إلى ذلك ابن عباس في آيات الحجر. طيب إذن وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، صلى الله عليه وسلم. إذن أبى عن أمر الله أن ينعمله، واستكبر عن على آدم فحسده وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب قال جل وعلا بعد ذلك وقلنا وإذ قلنا وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قوله تعالى وقلنا يا آدم، طبعا هذا عطف عن الجملة السابقة هي وإذ قلنا، لأن كله في قصص واحد. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، طبعا جاء في الأثر عن ابن عباس أن آدم لما سكن في الجنة استوحش، فخلق الله عز وجل من ضلعه حواء رحمه الله. طيب قال ربنا سبحانه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، الرغد هو السعة من العيش، السعة من العيش، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. وقال مجاهد لا حساب عليهم، يعني كل كما تشاء لا حساب عليك سبحان الله. وقال السدي وكلا منها رغدا حيث شئتما، قال والرغد الهنيء، يعني كل شيء في سعة، ما في حجر ما في، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذن كلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، إذن شجرة بعينها، فتكون من الظالمين. طبعا السلف تكلموا في هذه الشجرة، وبعض الناس يقول لك البحث في هذه الشجرة لا يهم كذا، لا السلف تكلموا، قيل السنبلة وقيل أقوال، وأكثر أقوال عنها الكرم، شجرة عنب يعني. طيب أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، الجنة هي الجنة التي في السماء واضح، لأن أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام. وفي الأثر لما بكى كما جاء عن عبيد بن عمير رحمة الله عليه، لما بكى آدم، وهذه من تفسير الكلمات التي تلقاها عليه الصلاة والسلام، أنه سأل الله هل يرجع، قال ترجع، قال إن تبت وأصلحت وأرجع إليها، قال ترجع. ولذلك موسى عليه السلام في حديث الحاج آدم وموسى قال له أنت أبونا آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة، لذلك الجنة هي الجنة التي معروفة التي في السماء السابعة التي خلقها الله تعالى دارا للمتقين. طيب قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، يعني أبيح لهم الأكل حيث شاءوا واضح، ولا تقربا هذه الشجرة، طبعا هذا نهي واضح، ولا تقربا واضح، وقرئ ولا تقربا بالكسر لغة أهل الحجاز. هذه الشجرة قلنا اختلف فيها واضح، فتكون من الظالمين، شجرة بعينها تكون من الظالمين، أصل الظلم في كلام العرب في كلام العرب هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا الكلمة الجامعة للظن. لأن نحن نتكلم باب الأسماء والأحكام، لأن باب الأسماء والأحكام لا يضبط باللغة العرب لغة العرب، يعني يجي واحد يفسر الإيمان كما فعل الجهمية، قالوا الإيمان والتصديق في سياقات معينة يطلق بمعنى التصديق، لكن ليس هو التصديق القلبي المحض، لكن يطلق يأتي بالسياقات، فهمت؟ ففسروا الإيمان الذي أمر الله به كذلك، لا هذا إلحاد، الميل عن الحقائق الشرعية الأثرية والاكتفاء بضرورات اللغة الإجمالية، هذا نوع من الإلحاد في آية الله تبارك وتعالى. لذلك نحن نقول الظلم من حيث هو كمادة هو وضع شيء في غير موضعه، إلا أوارية لأي ما أبينها والنأي كالحوض بالمظلومة الجلدي كما قال بابغة بني زبيان. ففي لغة العرب الظلم هو وضع شيء في غير محله. طبعا في القرآن حسب السياق قد يكون الظلم يأتي الظلم بمعنى مقابل العدل، واضح، ويأتي الظلم بمعنى الكفر الأكبر، ويأتي بمعنى الكفر الأصغر، ويأتي بمعنى المعصية، ففي كل موطن يعني له تفسيره وله دلالته. فربنا قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فتكون، طيب قال جل وعلا ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، إذن هذا نهي، يعني حرم الله تبارك وتعالى عليهم شجرة أن يأكلها. طبعا ولا تقرب ما معنى لم يقل لم ولا تأكل، وهذا يعني كما يقال من فقه الأوامر في القرآن والنواهي، أن النهي يأتي لما يأتي بعدم القربان يعني عدم التوسط بالذرائع إلى ذلك، وهذا أبلغ، مثل قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا، هو المقصود ولا تزنوا، هذا المقصود، لكن في ذرائع لذلك. ولا تقرب هذه الشجرة يعني في ذرائع توصل إليها، وهذا الذي دخل منه إبليس، هي الوسوسة، ترغيب، التحبيب، التزيين، تغيير الأسماء، كل فعلها إبليس، وهذا بين في سورة الأعراف، حتى أزل أو أزال على حسب القراءتين آدم عن أكل عن عن عن عن الجنة، وأنه أكل من الشجرة، زين له، فوسوس إليهم الشيطان، واضح؟ طبعا كيف وسوس؟ زين الشجرة. وهنا تعلم إخواني مهمة جدا في باب التعبد في باب المنهيات، أن إبليس لا يأتي الأمر عيانا، قل أن يأتيك الأمر ويقول لك افعل كذا، إلا يكون واحد فاجر ماض في الفجور، لكنه هو من الصالحين ومن فيهم شيء من الصلاح يأتيهم بتزيين وتحبيب، بتزيين وتحبيب الباطل، وله في ذلك طرق، منها تغيير الأسماء. ربنا قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يعني أكل منها ظلم صير ظالم عاصي لله جل وعلا. هم هو إبليس إيش سمى لآدم؟ شجرة الخلد. فلذلك إبليس هو أول من شرع تغيير الأسماء للمسميات الباطلة، فسمى الشرك شفاعة، واضح، وسمى وأد البنات غيرة وشمما، وأد بنات يا إدمان تقول هذا غيرة وشمم تخاف على عرضك، وهكذا. ولذلك زين لهم قتل أولادهم كما قال الله عز وجل ووأدها، وزين لهم تحريم كثير من المطاعم والمشارب والمناكح، وحرم عليهم كثير مما أباحه الله، وأباح لهم كثير مما حرم الله، وضع ونهاهم عن كثير وصدهم بقدر الله سبحانه وتعالى عن كثير مما أمر الله. بماذا؟ بتزيين المسميات القبيحة بالأسماء الحسنة المرغب فيها، وهذه سنة إبليس نسأل الله العافية ومن تبعه على هذا الطريق من جنده وأوليائه في كل وقت، فإنهم يأتون إلى الأمر، لا يأتون الأمر عيانا ولكنهم ماذا؟ يرغبون فيه. في سورة النور لا تتبعوا خطوات الشيطان، يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني الشيطان له خطوات، فهذه الخطوات له في كل ذنب ونهي طريق وطرق كثيرة، يأتيك من المباح وقد يأتيك من الطاعة، تخيل يعني مرات إبليس يأتي الإنسان من الطاعة، حتى قال الأوزاعي إذا ابتدع الرجل زين له إبليس الطاعة حتى يصطاد به، يجعله شرك أقول لك شوف فلان يبكي أو من خشية الله، فعشرين ثلاثين يتبعونه على البدعة، موجود هذا، بس الله العافية وإن يعصينا من مكائد الشيطان. يقول ربنا سبحانه ولا تقربا هذه الشجرة. وهنا في سورة الأعراف وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، هنا فقه عظيم في باب الوسائل، باب الذرائع، وإذا سد الذرائع يؤمن به أصحاب الحديث غير الظاهرية، لا أصحاب الحديث يفهمون ويعلمون أن النهي الذي يكون يعني المنهي عنه يتوسط له بالوسائل، فالشريعة نهت عن الشيء وعما يوصل إليه كما أن أمرت بشيء وما يرغب إليه. طبعا هذا يؤمن به أصحاب الحديث، الظاهرية عندهم في هذا الباب جمود لأنهم لا يؤمنون بمسائل التعليل ويرونها ضربا من الرأي، وهذا باطل. ربنا قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. طيب قال ربنا فأزلهما، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. أزلهما قرأت قراءتان، قرأت أزلهما من الزلل، وهو أن إبليس أوقعهم في الزلل أي في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وقرأت فأزالهما أي نحاهما. وابن عباس يقول رضي الله عنه فأزلهما فأغواهما، فهنا فيه زلل وفيه إزالة. طبعا الإزالة واضحة أنه نحاهما جنبهم الجنة إذا قال بعدها فأخرجهما مما كان فيه، طبعا الزلل يجمع زلة. الزلة هنا في كتاب الله رب العالمين سبحانه تأتي بمعنيين، تأتي بمعنى المخالفة النهي أو إتيان النهي بمعنى المعصية، وتأتي بمخالفة النهي بالوقوع في الشرك بمعنى الردة، هذا هو الزلل في كتاب الله. وأتحدى من اليوم إلى أن تقوم الساعة إن قدر الله عز وجل لنا البقاء أن يأتي شخص ويضع لنا اسم الزلة بمعنى العذر، لا تجدها. هذا كتاب الله يشهد بيننا وآيه تتصرف محكمة واضحة. الزلل إما يكون معصية في القرآن، معصية يعني يؤاخذ صاحبها، ولذلك آدم تاب عليه السلام، وربنا قال في آية أخرى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه الصلاة والسلام، فهمت؟ فالزلة إما تكون في مقام المعصية ويكون مؤاخذ صاحبها، وإما أن تكون في مقام الكفر والردة. وفي سورة البقرة فإن زللتم أي كفرتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، لا فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ربنا قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيله. لذلك الصحابة الذين كانوا لهم علم في الكتاب وتثوير للقرآن قالوا زلة العالم تهدم الإسلام. اليوم زلة العالم يحافظ عليها أكثر وتبرر أكثر من حياض الشريعة وحياض الإسلام. اليوم صارت كلمة زلة إذا واحد اليوم في السياق المعاصر المدني الثقافي الحداثي إذا أراد شخص أن يهون خطيئة معينة نعتها باسم الزلة، يقول لك زلات. وإذا أراد أن يحذر من الموالين والمعادين على دين الله قال فلان يتتبع الزلات، زلات العلماء مثلا، هكذا يقول لك. بعدين تقول له إيش هي الزلات، تلقى عنده ثلاثة أربعة زلات في الألوهية وخمسة ستة في الأسماء والصفات وعشرة ولا عشرين في الربوبية وواحدة في الملائكة وواحدة في النبوة طيب هذه كوارث سبحان الله. يقول لك زلات لماذا؟ إذا كلمة زلة فيها استرواح، لا القرآن ليس الوصف الكتاب في القرآن أن الزلة معصية تستوجب الذم تستوجب الإثم ويلزم توب. لذلك آدم عليه الصلاة والسلام بادر بالتوبة فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه سبحانه وتعالى. طيب فأزلهما من الزلل، فأزلهما من الإزالة بمعنى التنحية. طيب فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما عنها أي عن الجنة. والشيطان قال عكرمة شيطان، والشطن هو البعد، وشرح هذا من قبل لأنه بعيد عن رحمة الله مطرود عن رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه أسماؤه الشيطان وإبليس. أما إبليس قلنا بمعنى ما ألحقه من الحيرة والإبلاس بمعنى الندم والحزن وبمعنى الحيرة التي وقع فيها أبلس يعني. والشيطان لأنه طرد من رحمة الله ولعنه الله عز وجل، لعنه الله كما قال سبحانه وتعالى، فهو شيطان. ولذلك يقال بئر شطون إذا كانت بعيدة الغور. الشاهد هذه أسماؤه إبليس والشيطان، وذكر في القرآن، وهذا الذي تفسير الصحابة رضي الله عنهم، تفسير عمر رضي الله عنه، أن الشيطان هو الطاغوت، وهذا من أسمائه. طبعا من أسماء فيها أو تحمل معاني، مثل إبليس، مثل الشيطان الذي تحمل معاني علم عليه، ومن معاني التي يسمى بها في القرآن يسمى الطاغوت، ويسمى الغرور، ولا يغرنكم بالله الغرور، غرور يعني الشيطان لأنه يغر، هذا فعله، ويسمى العدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فهو عدو، عدو لله وعدو للمؤمنين. إيه نعم. وسمي أيضا الطاغوت، لماذا؟ لأنه تمرد، والطاغوت هو كل متمرد، لغة هذا كما يقول أبو عبيدة، كل متمرد عات في الشر. طبعا إبليس هو رأس، هو الرأس أهل الشر يعني، هو رأسهم، لأنه هو الداعي إلى عبادة غير الله، وكل عبادة وقعت في الأرض غير الله فهي عبادة له، لأنه هو الداعي الآمر بها المزين لها. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبي يا أبتي لا تعبد الشيطان، مع أنه كان يعبد الأصنام، لأن الشيطان هو الآمر بعبادة الأصنام. لذلك عمر من فقه رضي الله عنه وأرضاه لما فسر قوله رب قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قال الطاغوت الشيطان، لأن كل معبود من دون الله فإبليس هو الآمر بعبادته، فحينئذ وقعت العبادة له ولو لم يقصد صاحبه أن يعبد الشيطان. انتبه، من قال أنا لا أنا أدعو الصالحين وكذا، لا، هي حقيقة العبادة للشيطان، والعبرة بالحقائق لا بالدعاوى. الشاهد المقصود من كلامي في قوله تبارك وتعالى فأخرجهما مما كان فيه، سبحان الله، وإذلك هذه مصيبة كما جاء في حديث المحجة خروج آدم من الجنة لكنه بقدر. ولذلك مما ذكر في تفسير الكلمات أن آدم عليه الصلاة والسلام قال يا ربي هذا الذي وقع مني شيء كتبته علي أم ابتدعته من نفسي، في أثر عبيد بن عمر قال شيء كتبته عليك، فقال كما كتبته علي فتب علي واغفر لي، فغفر الله له. فهذا أمر سبق، هذا وخلق للأرض، ولذلك مضى معنا في أول آيات وإذ قال ربك للملائكة إني خالق، إني نعم إني جاعل في الأرض خليفة، هو خلق للأرض كما قال الحسن، أخلق آدم للسماء أو للأرض؟ قال للأرض، خلق للأرض. لكن الله تعالى يمتحن ويبتلي سبحانه بحمده بحكمة وعلم وإرادة منه جل وعلا. طيب فأخرجهما مما كان فيه، مما كان فيه، سبحان الله سبحان الله، فأزلهما قلنا الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، أي آدم وحواء عليه رحمة الله، لا إله إلا الله. طبعا في كلام يعني ممكن نقرأه في غير هذا الموضع، يعني في صفة إضلال إبليس، ويعني كيف أغوى آدم زين له الأكل من الشجرة، في قصص يذكر في الباب. المهم الشاهد ممكن نراجع في التفسير، قال ربنا تبارك وتعالى فأخرجهما مما كان فيه، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، يعني من الرغد من العيش كما قال تعالى رغدا حيث شئتما، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. طبعا هنا اهبطوا، الذين هبطوا في قول عامة السلف آدم وزوجه أو زوجته، أكثر العرب يقولون زوجة بالتاء، وبعضهم يقول زوج كأزة شنوءة، لكن أكثر العرب على ذكر لا أو تاء. أهبط آدم وزوجته عليهما سلام الله ورحمته، وإبليس هذا متفقين نزل، وقيل الحية، الحية هذه كانت ذات قوائم، كانت دابة ذات قوائم، هذا ذكر في الآثار عن مجاهد وغيره، كانت دابة ذات قوائم، ولما لعنت صارت كما يقال تزحف بالأرض، سقطت برضو كذا لما لعنت، لما يعني الدابة التي دخل بها إبليس وكذا في قصة إغواء آدم عليه الصلاة والسلام. فربنا قال اهبطوا منها جميعا، يعني بصيغة الجمع، قيل آدم وحواء عليهما رحمة الله وإبليس والحية، هؤلاء الذين هبطوا إلى الأرض، قال بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض عدو. طبعا عداوة إبليس لآدم وذريته لآدم وذريته معروفة، إن الشيطان لكم عدو ويبغي أن يدخل آدم وذريته ويفتنهم. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لأحتنكن وذريته إلا قليلا. واضح. وربنا قال لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولا أعرف أني. إبليس معادي لآدم وذريته، والله أمر آدم وذريته عليهم صلوات الله وسلامه عليه صلاة الله وسلامه، وأمر آدم وذريته أن يتخذوا الشيطان عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، اتخذوا عدوا. قال قتادة عداوته بطاعة الله، أنك تكون على طاعة الله دي عداوة الإبليس. طيب والحية، الحية ذكر أنها تعادي بني آدم يعني، ولذلك أمر بقتلها وهذا معروف في هذا السياق، والله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء وهو الحكيم العليم. طيب قال جل وعلا وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، طبعا هذه أيضا تأكيد لما تقدم معنا أنهم هبطوا من الجنة التي هي في السماء. ولكم في الأرض نعم مستقر، قيل مستقر هو القبور، واضح مستقر هم في الأرض وبعدين يبعثون منها، وقيل المستقر هي الأرض نفسها، ومتاع إلى حين أي بلاغ إلى الموت، بلاغ إلى حين الموت، هذا يروى عن ابن عباس وغيره، متاع إلى حين. قال ربنا تبارك وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الكلمات التي تلقاها آدم فيها أقوال تقريبا تصل لستة، من تلك الأقوال أنه هي ما جاء في سورة الأعراف، والقرآن يفسر بعض بعضا. فتلقى آدم من ربه كلمات، قالوا قوله سبحانه وتعالى لما قال آدم ألهمه الله أن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذه قرية الكلمة. وعمت السلف على هذا على ست الأقوال التي ذكرت، وقيل أنه دعا بدعاء، واضح، قيل أنه دعا بدعاء وجاء على صيغ هذا الدعاء. فمما جاء عن مجاهد أن آدم تلقى من ربه كلمات، قال الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم، واضح. هذه قيل التي قالها، وقيل قال ربنا له أنا التواب أتوب على من تاب، هذا في تفسير قوله تعالى إنه فتاب علي إنه التواب الرحيم. هنا في هذه الآية مع ما تقدم معنا أنها زلة، وعندنا في هذه الصفحة فقط لما تقرأها في القرآن عندك ثلاثة أصول اعتقادية، وأنت تقرأ هذه الصفحة كلها في صفحة واحدة. الأصل الأول لما قالت الملائكة عليها السلام أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لما قال الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. هنا ابن سيرين كما قال أو فإن الله رد على الملائكة الرأي، كان اجتهاد منهم وربنا سبحانه وتعالى رده عليه، لذلك بعدين قالوا سبحانك لا علم لا إلا ما علمتنا. فهنا الإنسان يستفيد أنه الذي يجتهد ويخطئ ثم يرجع، يعني لما يجتهد رأيه ويخطئ هذا يعني كما يقال ليس بمؤاخذ مدام تراجع، أن لا يعامل معاملة ذاك المصر أو ذاك الذي يخطئ في مسائل كبرى ليس فيها اجتهاد ولا مشورة ولا نحو ذلك. والأصل الثاني في قصة إبليس وهو أن العالم يكفر، العالم يكفر وقد يكون كفره ليس عن تكذيب ولا عن جحود ولا عن إنكار، بل يكون بترك العمل والمتابعة، فهذه فيها كفر العالم. وذكر قصة آدم عليه الصلاة والسلام وما وقع منه من ذنب، هذا يؤيد عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأنبياء يقعون في مسألة في الذنوب، واضح، يقعون في الذنوب التي لا تنافي النبوة، صغائر المجمع عليها، وقد يقع بعضهم في الشيء ثم يرجع ويفي إلى الله سبحانه وتعالى، وهو نبي لا يكفر، لا يقع في الكفر، نبي لا يكفر، لا يقع في الكفر ولا الشرك. نعم. فعليه الصلاة والسلام، فهم كلهم حنفاء موحدون عليه الصلاة الله وسلامه. فالشاهد أن النبي قد يقع في ماذا؟ فيما يخالف أمر الله ثم يرجع. ولذلك إذا قرأت في القرآن تجد أن أسرع الناس فيئة ورجوعا ومراجعة وأوبة وتوبة إلى الله هم أنبياؤه عليهم السلام. هذا قصة، شوف قصة آدم، قصة نوح مع ابنه، واضح لما عاتبه الله جل وعلا، قصة موسى لما قتل النفس، كله يرجع ويتوب إلى الله، ودائما التوبة والاعتراف، ربي إني ظلمت نفسي، ربنا ظلمنا أنفسنا. ففي هذا الحال الذي يفعل هذا ويكون زلله بهذا القدر ويرجع يذل إلى الله سبحانه وتعالى في التوبة، فهذا الله يوفقه ويصلحه، لأن ربنا يقول فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، فالله يتوب عليه ويغفر له ويتجاوز عنه ويرجع له. أما من يخطئ ولا يراجع فهذه فيه نفس من إبليس، أو نفس أو فيه شيء من شعبة من إبليسية، يعني من إبليس الذي يصر على الخطأ ويستمر عليه ولا يراجع. طيب، هذه ثلاث أصول في مسائل الخطأ والاجتهاد، بين قصة آدم والإبليس نعوذ بالله منه، وآدم عليه الصلاة والسلام والملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال فتلقى آدم من ربه كلمة. طبعا في حديث يروي عباد القبور في هذا السياق أن آدم توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث رواه الحاكم في المستدرك وهو حديث مكذوب على أثر الوضع. فهي روى عبد الرحمن زيد بن أسلم ساقط مرة، بل أبوه بل عبد الرحمن زيد بن أسلم روى غير هذا في التفسير، روى أنه آدم دعا بكلمات ليست فيها توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بحق محمد وكذا، فهذا حديث شبه الموضوع فلا يلتفت إليه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه تسمى فتعقيب، يعني أن التوبة كأن الله عز وجل قبل توبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم إلى آخر الحديث. فالله يفرح بتوبة التائب ويتوب عليه سبحانه، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات جل وعلا. قال إنه هو التواب الرحيم. تواب هذه معروفة صيغة فعال، كثير التوب سبحانه، واضح كثير التوب جل وعلا، يعني كثير ما يتوب على عباده، والعبد لا يتوب حتى يتوب الله عليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني جل شأن يتوب عليه بأن يلهمه الرشد ويوفقه للاعتراف له جل وعلا أنه أخطأ وأنه فارق الصواب وأنه راجع وأصلح. لذلك قال أنا التواب في تفسير هذه الآية كما عند ابن حاتم، أنا التواب أتوب على من تاب. وقال ابن إسحاق في قوله تعالى الرحيم، قال يرحم العباد على ما فيهم، وقال ابن جبير رحيم بهم بعد التوبة. قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا اهبطوا منها جميعا. طبعا السلف قال هنا كما ذكرنا آدم وزوجه عليه الصلاة الله والسلام والحية وإبليس. طيب قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب قلنا اهبطوا منها جميعا، قلنا القائل الله جل وعلا، وهذه أدلة أهل السنة على أن الله يتكلم إذا شاء بحرف وصوت. اهبطوا يعني انزلوا منها، أي من الجنة إلى الأرض. قوله جميعا هنا هل معروف تعرب حال، يعني حال كونكم جميعا، وقلنا الجمع هنا لما تقدم من ذكر آدم وزوجه عليه السلام وإبليس والحية. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض، نعم قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، فإما يأتينكم مني هدى أي من الله سبحانه وتعالى. طبعا الهدى فسر هنا، لا إله إلا الله، فسر الهدى هنا بأنه الأنبياء والرسل والبيان، يعني حجة الرسالة، أن الله سبحانه وتعالى سينزل كتبا ويرسل رسلا. وفسر مقاتل بن حيان الهدى بأنه محمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بأن القرآن، طبعا هذا داخل في عموم الرسل والكتب. طبعا قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي، يعني الرسل والكتب، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم، قالوا في الآخرة لا يخاف عليهم، أمنوا، قول سعيد بن جبير. ولا هم يحزنون، قال ابن جبير في الموت، وهذا كأنه أخذه من قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. لا، في صور فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هنا يا جماعة ننتبه للشرط وجواب الشرط، عندك شرط في الآية وجواب شرط، وهذا نتكلم نحن الآن بحسب افتتاح المصحف، يعني واحد الآن يبدأ من الفاتحة يقرأ البقرة وصل الموضع هذا، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى، واضح هذا الشرط، جوابه فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشرط هنا يأتينكم مني هدى، الهدى قلنا الرسل الكتب ستأتي، الخطاب هنا لآدم والمراد ذريته، لآدم وذريته عليهم الصلاة والسلام، أن الله تبارك وتعالى سيرسل إليهم رسل وينزل إليهم كتب. لاحظ هذا الكلام الذي نقوله، وآدم نازل إلى الأرض قبل أن ينزل الأرض، يعني قال الله عز وجل لهم هذا الكلام قبل أن يكون له ذرية هو وزوجه. في شيء قبل ذلك وذكرته سورة الأعراف في آخرها هو قصة ميثاق، وفي الميثاق نفس الكلام، يعني نفس السياق، سأرسل رسلا وأنزل كتبا. إذا مسألة الحجة في الميثاق موجودة، ثم ربنا أخبر بها آدم عليه الصلاة والسلام وذريته، وعد الحق أنه سيرسل رسل وينزل كتب بين يدي العذاب، لأن هذه فيها إشارة ودلالة لما سيقع في الأرض من فساد، وأن إبليس سيغوي كثير، ولذلك قال ربنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، أيضا أنه قال سأضلهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فالشاهد أن إقامة الحجة الرسالية في الأرض وعد من الله سبحانه، تصدق به أن الله سيقيم الحجة على العباد، لأنه قال فإما يأتينكم مني هدى. هنا ما هذه صلة، يعني في لغة العرب أي إن يأتيكم مني هدى، إن يأتينكم، فما هنا صلة، والفاء هنا للترتيب، فإما يأتينكم يعني الترتيب ما بعد الهبوط، وقول هدى ها قال فمن تبع هدايا هذا شرط، إيش جوابه؟ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا الذي يتبع الهدى، يتبع الرسل، يتبع ما في الكتب. نعم، قال فلا خوف عليهم، إذا لا خوف عليهم قلنا في الآخرة ولهم يحزنون في الدنيا. طيب النوع الثاني نسأل الله العافية، قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هم فريقان، متبع للهدى، هذا في سورة طه ماذا قال؟ فلا يضل ولا يشقى، لا يضل ولا يشقى. وفي سورة بقرة قال فلا خوف عليهم ولهم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. طبعا قتادة ماذا قال؟ قال كفروا مشرك قريش. ممكن واحد يسمع الكلام هذا يقول طيب هو يقول مشرك قريش، طيب نعم هم مشرك قريش، لكن هو فقط الكفار في الدنيا، طيب هذا آدم ما زال لم يخلق قريش أصلا، لم يوجد في الأرض أقصد، ولكن فقه السلف بالخطاب، الخطاب أنه يدخل فيه مشرك قريش واضح، لكن ليس قصرا على الآية لهم، يعني يتناولهم الأمر والذين كفروا، فهو يتناول كل كافر. طيب قال وكذبوا بآياتنا، طبعا هو كفر تكذيب بالآية، بآياتنا فسر بوجوه منها النبي صلى الله عليه وسلم فهو من آيات الله، وقيل آياتنا القرآن، واضح، فسر بالقرآن وفسر بآياتنا. طبعا هنا آياتنا القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، لكن قبل يدخل في الرسل والكتب، لأن الآية عامة. فإما يأتينكم مني هدى، هدى نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، يعني هدى كل الرسل الذين أرسلهم الله والنذر وكل الكتب التي أنزلها الله، من قصهم علينا وما لم يقصص، كلهم داخلين في هذا العموم. والأرض طبقتها حجة الله، يعني الرسل الذين ذكروا في القرآن لا يخرجون عن الجزيرة والعراق والشام، ما يخرجون هذا الباب الذين ذكرهم الله لنا. لكن في رسل لم يقصهم علينا وهم كثير أكثر رسلا، منهم من قصصنا عليه قالوا، ومنهم من لم نقصص عليه، واضح. فمنهم من قص ومنهم من لم يقص. يقول علي رضي الله عنه ممن لم يقص رسول بعث إلى الزنج، إلى أرض الزنج، يعني بعث نبي إلى الحبشة، قال علي بن أبي طالب، يعني خارج الجزيرة، خارج الشام، خارج العراق، بعث نبي إلى الحبشة، لم يذكر، لكنه هذا ممن لم يقصه الله عز وجل علينا. الرسل كالأذر. لذلك التحكم الموجود اليوم في مسألة إقامة الحجة هو عدم فقه لباب القدر، أي نعم أدى الله تبارك وتعالى يضل من شاء بأسباب ويهدي من شاء بأسباب، وثاني عدم الفقه وعد الله الذي وعده، أن الله وعد أنت تصدق أنه سيقيم الحجة على الخلق، وهذه إقامة الحجة على الخلق زيادة في الإعلان في مقام التوحيد، لأنه أخذ عليهم ميثاق في ظهر أبيهم آدم، ثم عرفهم الحق بما أودع فيه من علوم فطرة، ثم أرسل رسل وأنزل كتب. فسبحان من أبلغ إلى عباده في الحجة، سبحان من أبلغ إلى عباده في الحجة. هذا الموحد فماذا؟ أما اللي عايش في القرن الخامس عشر ونحن بين يدي علامات الساعة، ولازال يظن أنه ثمة فئام من الناس، لا أقول نصارى ويهود، بل يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقول لم تقوم عليهم الحجة. هذا ما عرف الدين ولا عرف الإسلام ولا عرف شيء، إشكاليته أمة، هذا كارثة كبرى مع القرآن، إشكاليته، لأنه هذا ربنا سبحانه وتعالى قسم القسمة، فمن اتبع فمن تبع، في متبع وغير متبع. من اتبع الهدى ما جاءت به الرسل البينات وأعظم ما جاءوا به التوحيد عليهم صلوات الله وسلامه، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، واضح، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب هذا الشخص أحدث لنا قسمة ثالثة، قال في واحد يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا أنا أحكم عليه بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة، ولا أحكم عليه أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا تحكم عليه؟ قال أمره إلى الله. وفي الدنيا قال مسلم مثل الذي اتبع الهدى. شوف مناقضة القرآن صريحة. قال ربنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك، هذه الإشارة الحاصلة هنا معروف لدرس نحو يفهم هذا، أن الإشارات هي إشارات إلى التعيين، يعني اسم الإشارة من المعارف، أنت لما تشير تقول هذا رجل، هذا يعني شيء معين موجود، لا تشير إلى شيء لا تراه. لذلك الإشارة هنا ترجع إلى الاسم الموصول، والذين كفروا، الذين فهو إشارة إلى معينين، يعني في ناس مكذبة كافرة، واضح، ليس عند الإيمان بالله ولا رسله صلوات الله وسلامه عليه، إشارة لمعينين ليست لأقوال، لأنه بعض الناس لما يأتي هذه الآيات يأتي فيها بوعيد بالنار، والذين كفروا كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، إيش يقول لك؟ يقول لك هذا تكفير النوع، يعني تكفير المقالة، هذا كذب على الله، وليس فيه تكفير النوع، لأنه هذه الآية تتكلم على الأعيان بدليل، عم نتكلم من جانب الحجج في الباب، بدليل أن الآية فيها اسم إشارة وإشارة إلى الموصول، اللي هو الموصول أصلا من المعارف، والمعارف تفيد التعيين، وأشير إليه. إذا أنت لا تشير إلى هلاميات أو هوائيات، تشير إلى شيء موجود معروف واقع، وهذه إشارة لما سيقع من ذرية آدم ممن اتبعوا الشيطان، وكذلك من ذرية إبليس أسأل الله العافية، ممن على هذا الباب أنه أصحاب النار. وأصحاب النار أكدت بقولهم فيها خالدون، لأن العرب تقول الصاحب هو الملازم الملابس الذي يلازم ويلاصق ويواصل الشيء، سمي الصاحب صاحبا لاتصاله ولبقائه، وسمي الصاحب صاحبا لملازمته وملابسته. فلذلك الصحبة ضد الفرقة، فهم أصحاب النار يعني لا يفارقونها، هم أصحاب النار يعني ملازموها، أصحاب النار يعني باقون فيها، أصحاب النار يعني متصلين بها. لذلك أكد ربنا فقال هم فيها، هم وهذا اسم إشارة، اسم عفوا ضمير، ضمير للتعيين، هم فيها أي في النار خالدون يعني دائمون دائمون. معناها الآية فيها المعين وفي النار المعين. أما القول يقول لك الكافر لا ننزل جنة ولا نار، هذا تكذيب لكتاب الله. ربنا قال والذين كفروا، نسألك سؤال، كافر ولا مسلم؟ تقول كافر. ربنا قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا الكلام عن معين بدلالة ماذا؟ اسم الموصول، بدلالة اسم إشارة أولئك، بدلالة هم ضمير فيها أي في النار خالدون، هم أصحاب النار، صلى الله السلام والعافية. إذن القسمة ثنائية في الآخرة، القسمة ثنائية، إما متبع للهدى وإما لم يتبع الهدى. طيب ممكن واحد يقول لك قول، وهذا سمعته من حبش نسمي الأسماء هذه، لكن أنا أعطيك واحد أراد يوجه، اسمه صالح المغامسي. هذا المغامسي جاب فائدة جزاه الله شرا، جاب فائدة جزاه الله عليها شرا. إيش قال؟ قال القرآن، طبعا أنا في مقطع فيديو في قناة المجد، يقول القرآن يرتب التكثير على التكذيب. فهنا ممكن واحد يقول لك طيب هذا كذب، لكن عابد القبر وعابد الطاغوت عموما لم يكذب بآيات الله، أنه هو مفهم الموضوع، لكن احنا نمشي قليلا قليلا. طيب أنت الآن يريد أن يقول لك الآية هذه نحتج بها على المكذبين من ممن كذبوا بالآيات، لكن هؤلاء لم يكذبوا بالآيات، مع أن السلف رحمة الله عليهم مسمى التكذيب في القرآن ليس مقصورا على أن يقول هذه الآية مكذوبة. بعض الناس يظن هذا، يسمع كلمة تكذيب يظن المكذب هو الذي يكذب الخبر، يقول لا هذا الخبر مكذوب، هذا نوع من التكذيب. من التكذيب تحريفه عن ظاهره، هذا نوع من التكذيب والإلحاد. واضح؟ من التكذيب أن يأتيك معنى ظاهر وتقول الظاهر هذا الذي يد الله المراد به نعمة الله، هذا يسمى تكذيبا بالآية. ومن التكذيب أنك تقول شيئا بلسانك وتخالفه بعملك، هذا يسمى تكذيبا. لما تقول لا إله إلا الله وتتسجد الأصنام، لا إله إلا الله وبعد يصيبك ضر، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي العيدروس، يا فلان، يا رسول الله، هذا مكذب، هذا مكذب. لذلك ربنا في قصة إبراهيم عليه السلام ماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ هذه قصة عظيمة جدا يا إخواني في التسليم لأمر الله. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. الشافعي يقول ليس ترى هنا يريد رأيه، أمر الله ليس فيه الرأي كما تقدم، ولكن يريد أن يقول له فانظر ماذا تري الله منك من الصبر والتسليم. لذلك قرئ فانظر ماذا تري، أي تري ربك، يعني كأنه واحد يعني يقول لك إنك مبتلى بكذا فأري الله خيرا، يعني من صبر وجلد وكذا. فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. الله أكبر، شو التسليم. بعدين في القصة فلما أسلم يعني انقاد لأمر الله وتله أي وضعه للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. واحد يسأل سؤال، إبراهيم صدق الرؤيا عليه الصلاة والسلام لما رآها، ما المراد بتصدقنا؟ لما وافق القول العمل سمي تصديقا. لذلك التكذيب في كتاب الله ليس شرطا يقول آية مكذوبة قرآن مكذوب، نسأل الله العافية. التكذيب لو حرف الظاهر مكذب، لو قال بلسانه أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يعبد الطاغوت وهو يعبد غير الله وهو يتحاكم لشرائع كفرية، هذا مكذب، شبه مكذبا بهذا الاعتبار، كذب قوله، واضح كذب قوله. لذلك السلف في أول البقرة مرت معنا ونوع من النفاق هذا، قال ما عرضت نفسي على هذه الآية إلا خشيت أن أكون مكذبا، ومن الناس من يقول بالقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا مكذب يخالف القول العام. ومن التكذيب أيضا ذكرناه، ومن التكذيب أيضا بالآية أن يخالف القول العمل، وأن يخالف أن يحرف الظاهر، كما أنه أن يكذب بالآية لا يصدق بها. إذا مفهوم التكذيب عظيم، ليس مقصورا أن تسمع كذبوا أي معناه قال الآية مكذوبة. فهذا المغامسي جزاه الله شرا قال أن الآية فيها التكذيب. طيب تعال معي موضع طه، والقرآن يفسر بعضه بعضا. في طه ماذا قال ربنا في نفس السياق؟ آدم عليه الصلاة والسلام في نفس السياق، ونفس القصة بنفس الترتيب، ونفس النظائر، هذه قضية النظائر اللي يلقاها في كتاب الله. قل ربنا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. شوف السياق نفسه. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، بالمبالغة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما قال ومن كذب بذكري، قال ومن أعرض عن ذكري. الله أكبر. يعني لو سلمنا في البقرة أنه تكذيب للآية، ففي طه إعراض عن الآية، وهذا بالأعمال. ومن أعرض عن ذكري، يعني كما أنك تريد أن تقول كذب هذا لا يكذب حتى تقوم عن الحجة. طيب ومن أعرض عن الحجة؟ معذور، أنت عندكم معذور، أعرض عن الحجة معذور، لازم حتى يقتنع. ها جاحظ الآن يخرج من بفكره، يقتنع أن هذا حق، وأن اتباعه واجب، وأنه صواب كله، ثم يقول يا جماعة لا شأن لي به، أنا لا أتبعه. من هذا من هذا الذي يفعل هذا؟ هذا قليل في الناس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. عن ماذا؟ مجاهد يقول عن الحجة، عن الحجة نحشره أعمى، يعني لا حجة له. والله هذا تفسير معين، كلمة حجة من العذر هنا بالمناسبة، صلى الله يأتي معنا تفصيل في آيات أخرى وضح أن كلمة الحجة في القرآن تأتي معنى المعاذير كما تأتي معنى الجدل. واضح؟ حاجة يحاج المادة هذه تأتي معنى المعاذير يعني العذر، وتأتي معنى الجدال. فهنا أتت معنى كلمة مجد لا حجة له، يعني لا عذر له، يحشر له، يعني العمى هنا عمى عن حجتي، ليس له حجة، ليس له عذر. فعميت عليهم الأنباء، هذا تفسيرها القرآن بالقرآن. فقال أعمى في سورة قصص، فعميت عليهم الأنباء يومئذ، قيل عميت عليهم الأنباء يعني المعاذير، طلبوها فلم يجدوا شيئا، جاهل ما عندهش عذر انه جاهل، مقلد ما عندهش عذر انه مقلد، ليس عنده عذر انه مقلد، أضلني فلان وإلا ما عندك عذر، لأن الأمر واضح. ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي ربي لما حشرتني أعمى. بعض السلف قالوا أعمى لا حجة له، وبعض قالوا أعمى البصر، وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا. هو أعرض فنسيتها، أعرضت عنها تركتها، وكذلك اليوم تنسى. يا الله، وكذلك نجزي، طبعا هذه كذلك في القرآن بمعنى التعليل، يعني علة الفعل، وربنا يفعل بعلة، علة يعني بحكمة. ونحن نؤمن أهل السنة في أفعال الله أن فيها تعليل غير الجهمية، أنه يفعل ربنا بحكمة يوصف بها جل وعلا، ولذلك أفعاله بين العدل والفضل سبحانه والحكمة جل وعلا. قال وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف تعدى الحد يعني ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. تقرأ في السورة، تقرأ في آخر سورة طه، صلى الله الاستحضار فقط، لأن القرآن يعني من آية إلى آية. في آخر السورة وأمر أهلك بالصلاة والصبر على الناس أهلك رسلا، قال وقالوا لولا، لاحظ هلا، يعني يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. اسمع الآية هذه اللي هي ملخص باب الحجة كله في هذا الموضع. طبعا هذه تشبه آية لها نظير في القصص. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، إذا استحقوا العذاب ولا لا؟ استحقوا، لكن من رحمته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد أحب إليه العذر من الله. والله هذا الحديث لما تقرأه تزداد حبا لربك وتعظيما لأمره. ليس أحد أحب إليه العذر من الله، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب فقبحا ثم تبا وتفا ثم أفا وخفا، على من يقول لم تقم الحجة. الله قال يحب العذر، ولذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب مع أنهم استحقوا العذاب لأنهم يغلطون في شيء كل الحجج عليهم فيه. لو عذبهم بلا رسل ولا كتاب لك لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لما أخذ عليه من الميثاق وركب فيه من العقول وشواهد الفطرة ومن يدعوهم إلى التأمل في الكون وفي الآية الأفقية والنفسية أنه لا يعبد إلا الله، ومع ذلك من فضل إحسانه وكرمه وامتنانه أن لم يعاجلهم بالعقوبة بل أرسل إليهم من يذكرهم العهد. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا أي المشركين ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، إذا القضية في إرسال الرسول. فتخيل واحد يشهد أن محمد رسول الله في القرن الخامس عشر ونحن ننتظر الدجال أن يخرج، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم جميع المسلمين، يأتي ويقول لك لم تقم الحجة، هذا قال لولا أرسلت إلينا رسول وقد جاء رسول فنتبع آياتك، ها فمن تبع هداك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الأمر كله إخواني أن مجيء الحجة يكشف فقط، يكشف هو للتذكير، إنما أنت مذكر فذكر، إنما أنت مذكر تذكرهم، ورسل الله مذكرون. ولذلك ربنا قال وما أهلكنا من قرية إلا ولها وما أهلكنا من قرية إلا إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وما كنا ظالمين. فهو التذكير، الرسل التذكير. اليوم نحن نعيش نستقرأ قرآن ويشرح كتب ويقرأ حديث ويعيش ظهره ثم يموت كافرا، يقول لك معذور. كيف الرسل تذكر؟ وكل شيء يذكرك بربك سبحانه وتعالى، في النفس آيات، في الأرض آيات، في السماء آيات، فيما هو حولك. ثم كتاب الله ناطق شاهد بيننا بالحجج والدلائل، أنت كما يقال محاط بالحجج. إذا ربنا قال قل لله، قل فلله الحجة البالغة، قل اعتقد ودين. إياك أن تغير هذا الاعتقاد فيتك شخص يلعب عليك وقل لك لم تقم الحجة. في مثل هذا المقام من توحيد رب العالمين سبحانه وإفراده بالعبادة والصفات، الشاهد نرجع ربنا سبحانه قال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسلم اعتقاد المسلم هنا، نقرأ في هذه الآية، يسلم لك الاعتقاد أنك تعتقد كل كافر، كل من تحقق فيه وصف الكفر أعرض عن ذكر الله، أعرض عن توحيده، أو كذب به، أول ظاهره أعرض عن تعلمه، قال قولا ونقضه بعمله، صفة التكذيب وصفة الإعراض فيه، أنه إذا مات أنه من أصحاب النار. إيه تغير هذه العقيدة، يجيك شخص يقول لك لا وفي دليل وفي كذا وفي فلان أفتى، تعال سمعك خمس دقائق لفلان المريض، إياك، هذا كتاب الله ناطق بيننا، إياك أن تغير اعتقادك، لأن هذا هو الأصل، هذا الذي ترجو به عند الله. ما في هذا الأمر ماذا ترجو؟ صلي كما تريد وحج كما تريد واعتمر كما تريد، وأنت ليس عندك اعتقاد في الكافرين كما أمر الله في الدنيا والآخرة، لن يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، صلى الله السلام والعافية. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن وما فيه من الحجة والبيان، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه السميع القريب. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إن يسر ربي وعان، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيراً.